سمعنا هذه الآيات الكريمات التي تحرم قتل المؤمن، كما تحرم أيضا قتل المعاهد وإن كان كافرا، لأن المعاهد والمستأمن لا يجوز قتله لأن هذا فيه خيانة وخداع، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. لكن الأمور الآن تجاوزت الحد، فنحن نسمع الآن عدد من الناس يقتلون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما تسمعون في هذه الدنيا أكثر منا، وكما تجاهدون في هذه الحياة التي فيها التواصل بين المسلمين. الله عز وجل حرم قتل المسلم إلا بحق، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، وهو رسالته لم تكن خاصة بالعرب بل للمسلمين جميعا بل للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، حينما دعا إلى الإسلام دعا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة حرم دمه وماله وعرضه. وسيأتينا في قصة أسامة والأنصار الذين كانوا يطاردون رجلا من كفار من جهينة في تلك الغزوة عزوة الطرقات، فلما أدركوه في الطريق هو هارب منهم وهم يركضون بعده، ولما شاهد السيف والرمح مع الاثنين كل واحد من الجانب الآخر قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله لا يجوز قتله، فكف عنه الأنصاري. ولكن أسامة اجتهد فظن على أنه لم يقل ذلك إلا خوفا من السيف فقتله أو طعنه برمحه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وكرر عليه ذلك القول؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف قال هذه الكلمة. الرسول لم يقبل هذا العذر منه، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا من السيف؟ إذن المسلمون فيما بينهم يتعاملون بالظاهر، فإذا كان هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحن نكف عنه، إذا حدث منه ما ينقض ذلك فعند ذلك نطبق عليه حق المرتد، لأن الإنسان إذا دخل في الإسلام ثم ارتد عن إسلامه بأي نوع من الأنواع التي يحكم بها على أنها ردة يطبق فيه حق المرتد. أما كوننا نجتهد ونقول هذا يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكن قلبه يخالف ذلك، نحن ما اطلعنا على القلوب، القلوب إلى الله عز وجل. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم الشارح قد أشار إلى هذا فقال فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين، المعاهد الشخص الذي بينك وبينه عهد كافر ولكن صار بينه وبين المسلمين عهد، أو مستأمن جئت به عامل عندك، جئت به من بلده ويشتغل عندك هنا في الشركة معك في البيت التي عندك سائق أو ما أشبه ذلك من الأعمال ثم تقتله لأنه كافر، هذا لا يجوز، هذا حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قتل مثل هذا لم يرح رائحة الجنة، ولهذا قال في الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. فهو الآن يشير إلى ما يحدث في هذا العالم، الذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والغصب الأسلحة بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله، قال هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرم الله بغير حق، وفعلهم هذا من الخيانة ونقض العهود وليست من الجهاد في سبيل الله، ويحق عليهم الوعيد الذي جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك للمسلمين كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل والسنة التي قالها الرسول، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول لم يقل شيئا من عند نفسه. ولذلك لما جاءت تلك المرأة التي ظهر منها زوجها وقال هي عليه كأمه مثلا كإحدى محارمه، وكانت هذه العادة موجودة في الجاهلية بحيث أن الرجل لو شبه زوجته بإحدى محارمه بأمه أو بأخته حرمت عليه، فأوس هذا مع خولة زوجته قال لها مثل ذلك القول، إذن حرمت عليه. جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو ضعفها وتقول نثرت له قلبي وعندي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا. كل واحد منا ولا سيما كلكم الآن متزوجون إلا ما شاء الله تعرفون الأولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأنني لا أستطيع أن أكسب عليهم المال الذي يكفيهم. الرسول يقول لها لا شيء لك عندي، وهو رسول الله. لماذا؟ لأنه لم ينزل عليه وحي في هذه القضية إلى تلك اللحظة، ولكن هذه المرأة كانت في شدة في كرب في ضيق. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. كيف سمعها؟ اقرأوا سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الرسول لا يقول شيئا من عند نفسه، فكيف الآن بالشباب المساكين الذين يفحطون كما يقال ويصدرون الفتاوى والكلام على غير علم على غير هدى يضلون الناس؟ فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالعصمة فيها. وبحمد الله هذه البلاد التي أنتم فيها تعيش في أمن واستقرار. لماذا؟ لأنها تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف، نحن ذهبنا للخارج وأنتم آثون من الخارج، تعرفون أن الإنسان لا يستطيع أن يبيت وسيارته في الشارع لأنها قد تأخذ. السؤال بعد الدرس الآن، أنا أدرس الناس، شوف الآن. طيب تفضل اجلس، وبعد الدرس إن شاء الله أنا أسمع منك الذي عندك. طيب خلاص. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم. السنة فيها تطبيق الحدود ومنصوص عليها في القرآن. الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان وبعده على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يدعون أنهم يحكمون بالقرآن، وكلامهم كذب لأنهم جهال لا يعرفون ما في القرآن. الله يقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا في كتاب الله. هم يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، من ارتكب كبيرة يعني زنى ولا سرق ولا عمل كبيرة من الكبائر فهو كافر. المؤلف لا يقول بهذا القول الذي يدعونه عليه، المؤلف يقول أن من ارتكب كبيرة فيها حد فهذه هي يطبق فيها الحد. الكبيرة التي لا تغفر هي الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل وصمم على شركه هذا هو الذي يقتل، لأنه يقتل كافر لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد له بالرسالة. وأما الذي يرتكب كبيرة فالكبيرة التي فيها حد يقام فيها الحد، السارق تقطع يده والزاني يجلد بنص القرآن، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم يتجلد بنص القرآن. إذن الزاني ما هو كافر ولكنه عاصي ومرتكب كبيرة يقام عليه الحد، السارق ليس بكافر ولكن يقام عليه الحد. هذا الحد الذي يقام عليه هو أولا تطهير له، ثانيا فيه فائدة للمجتمع. كل واحد يحدث نفسه يشاهد الدكاكين والبنوك الموجودة والأموال الموجودة أمام الناس، كل واحد يحدث نفسه الذي لا يخاف الله وإنما يريد النهب والسلب يمد يده، لما يمد يده تقطع هذه اليد. هذه اليد تقطع في هذه البلاد، ما يقطعون الأيدي مطلقا، باطل. السارق الذي يسرق شيئا من حرز مثله هو الذي تقطع يده. السيارة حرزها ما هو الشارع، وإنما حرزها يقفل عليها. الفلوس الحرز ما هو الجيب. لو كنت في السوق تمشي وعندك نقود في جيبك وأدخل الإنسان يده في جيبك ونشل منك آلاف، هذا لا تقطع يده. لكن هل يترك؟ ما يترك، لكن يده ما تقطع. لكن لو جاء ودخل البيت وكسر الباب وأخذ من البيت مبلغ بسيط في 10 درهم كما في الحديث، لو أخذ هذا المال تقطع يده وهو قليل، لكن المال الكثير هذا لا تقطع اليد فيه. لماذا؟ لأن هذا ليس حرز مثله. هذا الجيب اللي معك الآن والنقود فيه هذا ما هو حرز للفلوس. الحرز الصندوق الذي يكون فيه مقفل، فإذا جاء إنسان وأخذ هذا وكسره وأخذ الفلوس منه يقام عليه الحد. هكذا الذي يحدث الآن في هذه البلاد، يحدث نشل وسرقة بالشكل هذا، فلا تقام الحدود، بمعنى لا تغطى أيدي الناس، باطل. ما تقطع إلا يد الشخص الذي يثبت عليه أنه سرق يعني نصابا وسرقه من حرز مثله. ولا تقطع يده في المستشفى بحيث أنه يعمل له مخدر ولا يحس، لأنه ليس المقصود يعني الشمت به، وإنما المقصود تطهيره من ذنبه ويكون إنذار للناس الآخرين. إذا ثبت عليه هذا الحق عند القاضي، هذا الذي يحكم به في هذه البلاد عند القاضي الشرعي، إذا ثبت عليه هذا الحد، هذه السرقة، عند ذلك يصدر الحكم. الحكم لا ينفذ في حينه، بل يرسل إلى الجهات العليا، إلى المحكمة العليا، ينظرون في هذا الصك هل هو مستكمل الشروط أو لا، فقد ينقض الحكم وقد ينفذ. إذا نفذ الحكم هذا وأصبح حقا واضحا ولا بد من تنفيذه، هل يكون في داخل الحجرة يقفل عليه وتقطع يده؟ لا، تقطع يده أمام الناس، إما في المسجد بعد صلاة الجمعة ولا بعد صلاة الظهر، في أماكن المجموعة التي يشاهد فيها الناس وتعلق يده حتى يشاهدها الناس. الذي يسأل لماذا هذا؟ قال هذا سرق. إذن هذا مصير السارق. الذي يرى هذا لا يمكن أن يمد يده حتى يسرق مرة أخرى. ولهذا هي هذه البلاد أقل البلاد في هذه الجرائم. الدول المتقدمة اللي يقول أنها متقدمة تعرفون الجرائم الموجودة فيها، لأن السارق لا يطبق عليه الحد، وإنما يدخلوه ويسجنوه، يدخلوه مع ناس مجرمين مثله، وقد يتعلم منهم أكثر هم يتعلمون منه، فيخرج يعني شيطان كبير، يعني كان شيطان صغير لكن صار شيطان كبير. إذن ينبغي أن تطبق حدود الله عز وجل. فلو أن المسلمين رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولكن التقصير منا نحن المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا ويعيد الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما بعث إلا رحمة للعالمين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، وطلاب العلم يعرفون أن الأحاديث الواردة في البخاري وفي مسلم أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شرط أن لا يدخل في كتابيهما إلى الحديث الصحيح الثابت. هذا له سبب، وسنسمعه في التعليق. الرجل هذا قال هذا القول، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي المعروف، وكان في العراق، وإذا كان عندنا أحد من أهل العراق لا يزعلون علينا لأننا نتكلم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. يعني وجه الخطاب لهم، يقول: أنتم تسألون عن الأشياء الصغيرة وترتكبون الأشياء الكبيرة، ما هو السبب؟ وما هي الصغيرة التي يرتكبونها؟ وما هو السؤال الذي سألوه؟ يقول: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. يقول هنا في التعليق وسنسمعه أنهم يسألون عن دم البعوضة، هل ينجس الثوب؟ فيقول لهم: تقتلون الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن البعوضة هذه، هل الدم هذا ينجس الثوب ولا ما ينجسه؟ ولهذا يقول: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. الكبيرة قتل النفس، والصغيرة الدم هذا اللي من البعوض يصير في الثوب، فهم يسألون هل هذا ينجس ولا ما ينجس. نسمع التعليق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا الذي سأله أهل العراق عن دم البعوض أهو نجس؟ فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الكبيرة وأركبكم ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تقتلون الحسين رضي الله عنه وتسألون عن دم البعوض. سمعت أبي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة منها هنا، يعني تخرج من العراق، لأن مشرق المدينة هو العراق. الحقيقة العراق يعني من أكثر المدن والأماكن التي طلع منها العلماء الكثيرون. إذا رجعت للكتب المؤلفة تجد المؤلفون من أهل العراق، ولكن امتحنوا بما امتحنوا به، وحدث ما حدث، وحدث الفتنة واستمرت ولا زالت إلى وقتنا الحاضر، بعض الناس يقتل بعض، وهذا لا يجوز. وينبغي للمسلم أن يتجنب الدم، يتجنب دم المسلم. لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما آخر إلا بالحق. إذا ارتكب إنسان حدا من حدود الله وقتل نفسا وثبت عليه شرعا، فهذا هو الذي يقتل. أما ما يحدث الآن كما تسمعون وكما ترون وكما تشاهدون فهي فتن، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن آخر الزمان فيه هذه الفتن الكثيرة، ويظهر نحن في أولها، وستأتي الفتن في المستقبل. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من المشاركة فيها ومن تكثير أهلها. فينبغي المسلم أن يبتعد عن الفتنة ولا يشارك فيها، لا بلسانه ولا بيده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: من حيث يطلع قرن الشيطان، أي من مشرق المدينة وهو العراق. فأنكر عليهم ابن عمر رضي الله عنهما سؤالهم عن دم البعوضة وتشددهم في النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. وقوله: أشار بيده إلى المشرق، هذا ينطبق على العراق لأنه يقع شرق المدينة، والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج، وفيه كانت المعارك التي حصلت بين المسلمين. وقوله: إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، في القرآن، فهو كان قد نشأ في بيت فرعون. ولقد قص الله علينا قصة موسى عليه السلام في عدة مواضع من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله: فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا في قصة موسى، لأنه قتل كافرا من آل فرعون، وهؤلاء الذين يلبسون على الناس يقولون: هذا موسى قتل هذا الكافر. هذا موسى عليه السلام ما قتله عمدا، وإنما قتله خطأ، ولهذا الله عز وجل عفى عنه لأنه أندم على ذلك العمل. الآيات في كتاب الله لو قرأناها، لو كان المصحف موجود أمامنا فنقرأه. موسى عليه السلام يعني ربي في بيت فرعون، ثم نشأ، ولما نشأ خرج يوما من الأيام فوجد واحد من آل فرعون وويد واحد من بني إسرائيل من قومه، يتصارعان بينهما مشكلة، فماذا صنع؟ استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى عليه السلام وكزه، يعني دقه دقة فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان، وتاب إلى الله واستغفره، لكن أصبح خائفا يترقب. فجاء واحد من بعيد وقال له الملأ يأتمرون بك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من مصر هاربا إلى المدائن، والله عز وجل وفقه، ذهب إلى مدين، وفي مدين وجد ذاك الرجل الصالح وزوجه ابنته، وما أصبح بعد يومين إلا هو متزوج، وهو خرج فار يعني بنفسه من القتل. ثم بعد ذلك لما انتهت المدة، لأنه كان بينهما يعني مدة في قضية الرعي، لأنه قال أريد أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. العلماء بينوا على أن موسى عليه السلام وفى بالعشر، لأن الشرط اللي بينهما 8 سنوات يرعى له الغنم، ولكن قال له إن أتممت 10 فمن عندك. إذن ماذا صنع موسى؟ وفى بالعشر، وبعدما أكمل 10 سنوات أخذ أهله وسافر راجع إلى أهله في مصر. وفي الطريق جاءه الوحي، ناداه ربه وبعثه رسولا وقال إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون. الله عز وجل ضمن له ذلك، وبالفعل تم الضمان له، والقصة طويلة كما يقول الشارع. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقصة موسى عليه السلام يطول سردها، وهي موجودة في كتب التفاسير، ولكن الذي يهمنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق ممنوع، لأنه يترتب على القتل محاذير مثل الهم والغم والخوف، وهذا الذي دعا موسى لأن يهرب من مصر إلى أرض مدين، وهو لم يكن قد تعمد القتل، ولكن قتله إنما كان خطأ، فكيف حال من قتل متعمدا؟ هذا ما أشار إليه الله عز وجل في كتابه، بأن موسى ما كان متعمدا قتل ذلك الرجل، لأنه كافر على غير دينه، وتعرفون فرعون وجماعة فرعون، وفرعون ادعى الألوهية والناس كلهم طلب منهم أن يعبدوا من دون الله عز وجل، فهذا ما قتله لأنه كافر، بمعنى أنك اقتل أي كافر، لأنه قتله خطأ، فوكزه موسى فقضى عليه، ثم قال كما في الآية: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي، هذا موسى يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا الرجل كما جاء في آيات أخرى في سرد هذه الآية، أن هذا الرجل يظهر أنه مشاغب، هذا الذي عانه، ففي اليوم الثاني أو الثالث جاء له يتصارع مع واحد آخر، فقال له إنك لغوي مبين. هو ما أراد الغوي المبين أنه سيقتله، فلما أراد أن يقتله قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما حد يدري عن القتيل هذا، من الذي قتله، ولكن هو نفسه هذا صرح بهذا القول، يعني هذا الإسرائيلي نفسه الذي استنجد بموسى مرة أخرى، موسى زعل عليه وتأثر من فعله، قالوا له أنت إنك لغوي مبين، يعني تشاغب كل يوم تعمل مثل هذه الأعمال. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ماذا قال الإسرائيلي؟ قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن الكلام شاع الآن، وعرف القاتل من هو. حينما عرف القاتل من هو اجتمعوا جماعة فرعون وأرادوا قتله، فجاءه النذير وأخبره بأنهم يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، فنجاه الله عز وجل. الشاهد من هذا على أنه ما قتله لأنه كافر، بمعنى أنه يجوز لهؤلاء المستأمن المعاهد يقتل على أساس أنه كافر، هذا لا ينبغي، هذا يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن المعاهد أو المستأمن لا يجوز قتله مطلقا بنص القرآن ونص السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى لموسى عليه السلام ممتنا عليه بعد أن كلمه برسالته: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، يعني هم القتل، وهيأنا لك الطريق، ووفقناك لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك إحدى ابنتيه. يعني هو لما وصل إلى المكان الذي فيه الناس الذين يسقون مواشيهم، فوجد امرأتين تذودان مواشيهما، فسألهما: ما خطبكما؟ يعني ما شأنكما؟ فأخبرتاه بأن أبوهما شيخ كبير، وهما لا يسقيان إلا بعد أن يسقي الناس ويذهبون، فأشفق عليهما وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل شجرة جلس تحتها وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتمدد. البنات رجعوا بمواشيهم إلى أبيهم وأخبروه بأنهم وجدوا رجلا طيبا فسقى لهما، فأراد أن يجازيه، أراد أن يكافئه، فأرسل إحداهما إليه، فجاءت إليه وطلبت منه أن يذهب معها إلى أبيها لأنه يريد أن يكافئه على ذلك العمل الذي عمله، فذهب معها. وفي القصة على أنها لما كانت تمشي تركها تمشي خلفه ومشه قدامها وتشير له يمين ويسار إلى أن وصل المكان. فلما وصل عند شعيب، وهو ليس شعيب النبي إنما هو شعيب رجل صالح من أهل مدين، فقص عليه القصة وأنه خرج فارا من هؤلاء، فقال: نجوت، لا تخف، يعني ليس لأهل مصر سلطة على مكاننا هذا. ثم قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني هي تطلب تقول: استأجره، خلوا أجير عندنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فتم الأمر بينهما وزوجه بإحدى ابنتيه، واستمر إلى أن أكمل 10 سنوات، ثم رجع إلى مصر. وفي الطريق جاءته الرسالة، والرسالة من الله عز وجل مباشرة، فقد كلمه ربه تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على أصحاب البدع الذين يقولون أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، وإذا أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، سمعتم الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إذن الله عز وجل لا يسمع، لكن سمعه ليس كسمع البشر. نحن الآن نصيح إلا هناك ما يسمعنا. هذه المرأة كانت تتحدث مع الرسول وتشكو ضعفها، ولكن الصحابة مؤدبون لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. إذن نحن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه، لأن الله أكمل الآية قال: وهو السميع البصير. قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فالذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ويقولون: لو أثبتنا هذه الصفات فشبهنا الله بخلقه، هؤلاء يكذبون ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا الكلام، لما رجع موسى عليه السلام وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. يعني ننظر الفرق بين الأمرين، يعني موسى عليه السلام لما كلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: تبت إليك. هو كأنه يخبر أن الرؤيا ممكنة، ما هي ممنوعة، ولكن أنت ببنيتك هذه لا تستطيع أن تثبت أمام رؤية الله عز وجل. ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صاعقا مع أنه ما رأى للآثار التي حدثت للجبل. طيب هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم، بنص القرآن وبنص السنة. أولا بهذه القصة، ماذا قال الله عز وجل لموسى؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اصطفيتك على الناس جميعا فكلمتك، ما كلمت غيرك، اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يعني أرسلتك رسولا وتكلمت معك بهذه الرسالة. المسألة الثانية أن الله عز وجل يعني حينما كلم موسى أخبره بأن الرؤية غير ممكنة، غير ممكنة له في ذلك في بنيته هذه، لكن إذا جاء يوم القيامة فسيرى ربه. ماذا يقول المشبهة أو النفاة للصفات؟ يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، ففسروا كلمة لا تدركه لا تراه، وهذا التفسير خطأ، لأن القرآن يكذبهم في ذلك. وانظروا الآية الموجودة في الشعراء ماذا قال الله عز وجل فيها؟ لما أمر الله عز وجل موسى بقومه أن يهربوا من فرعون، القصة طويلة كما سمعتم، فلما كلمه ربه عز وجل وأمره بأن يذهب هو وقومه، لأن فرعون عزم على قتل أو على إبادة بني إسرائيل نهائيا، عزم على هذا، ثم أمره ففر في الليل، خرج في الطريق هو وقومه يعني موسى ومن معه من المؤمنين. فلما طلعوا في الطريق فرعون هو وقومه خلفهم، فلما تراءى الجمعان، اسمعوا العبارة حتى تعرفون أن كلمة الإدراك ليس معناها الرؤية، الآية نصها فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني مدركون سيحاط بنا وسيمسكونا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كلا، موسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى إليه الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شوفوا هذه الآية وهذه المعجزة الكبيرة، البحر الأحمر، هذا البحر الأحمر تعرفونه الآن، هو خارج من مصر، فار هو ومن معه من المؤمنين، وفرعون وراه هو وقومه أرادوا أن يطغوا عليهم، ولكن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر، لأنهم كيف كانت حالتهم؟ خلفهم العدو وأمامهم البحر، ما في طريق، من أين يفرون؟ البحر أمامهم والعدو خلفهم. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أمره أن يضرب البحر فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نزل موسى ومن معه كلهم وخرجوا من البحر، بنص الآية طلعوا من البحر وفرعون وقومه كلهم جاءوا دخلوا البحر خلفهم. لما اكتملوا، أي اكتمل الإسرائيليون، خرجوا من البحر المؤمنون، واكتمل فرعون ومن معه في داخل البحر، الله عز وجل أمر البحر أن ينطبق عليهم، فعاد البحر عليهم جميعا. ماذا قال فرعون؟ قال آمنت، اقرأوا في سورة يونس، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن اعترف بأن ما في إله إلا دعا إليه موسى. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال كلا. الآن يعني بعدما هذه الآيات الكثيرة التي مرت والسنوات الطويلة التي مرت في الدعوة، الآن تعترف الآن ما في، وهذا يبين لنا على أن في حالة من الحالات أن التوبة لا تقبل. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إذا جاءت الغرغرة عند الإنسان لا تقبل، إذا تاب وهو صحيح معافى فتوبته مقبولة، أما إذا حضرت الوفاة وقد يشاهد الملائكة سيقبضون روحه، لو تاب توبته لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن فرعون أغرقه البحر ودعواهم على أن الإدراك معناها الرؤية، هذا الكلام ليس بصحيح، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وتبين لنا على أن الإدراك هو الإحاطة وليس الإدراك هو الرؤية. إذن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كما قلنا لكم، ما لك يا أخي أنت شغلت أنا وشغلت الآخرين، يعني حتى نعلم على أن قول الرسول صحيح وينبغى أن نتمسك به. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. هل تضامون في رؤية البدر، يعني هل تضامون في رؤية القمر في ليلة 14؟ هل أحد منكم يغطي على أحد؟ فقالوا لا. فقال إنكم ترونه كما ترون القمر، يعني أشار لهم إلى القمر، يعني وقال لهم هذا القمر الآن وهو من مخلوقات الله عز وجل، كل الناس يرونه، ما في أحد يحجب أحد، إذن أنتم ترونه كذلك. فالتشبيه للرؤية بالرؤية ليست للرؤية بالمرئي، وإنما التشبيه للرؤية بالرؤية. فيقول هل ترون القمر، هل أحد منكم يغطي على أحد؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. إذن السنة فسرت القرآن ووضحت وبينت على أن الرؤية ثابتة، وهي منصوص عليها في كتاب الله ومنصوص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي، طولنا وخرجنا عن الموضوع. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن المقداد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. هذا الحديث يوضح هذا المعنى، وهو أن الإنسان الكافر إذا قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله. هذا الرجل يقول أريت لو قتل قطع يدي وأردت أن أعمل معه كذا وكذا، قال لا قتلني، أرأيت أقتله؟ قال لا، لأنك لو قتلته تصبح مثله قبل أن يكون مسلما، لأنه لما كان غير مسلم فدمه هدر، لكن بعد أن صار مسلما فلا يجوز قتله. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. يعني الكافر لو قتل أو قطع يد المسلم ثم قال لا إله إلا الله فلا يجوز لك أن تقطع يده ولا يجوز لك أن تقتله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الكلمة وهي لا إله إلا الله تعصم دم قائلها وماله وعرضه. الحديث الثاني عن أسامة لعلك صلى الله عليه وسلم أوضح. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال أفلا شققت عن قلبه. ولمسلم أنه قال يا رسول الله استغفر لي، فقال صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ سمعتم هذه الأحاديث وهي في صحيح مسلم، فماذا يقول الذين يسمون أنفسهم دواعش ويقتلون المسلمين، هذا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الشيطان؟ فينبغي المسلم أن يعلم الجهاد ما هو، أنت تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما واحد يقول لا إله إلا الله وتأتي تقتله وتسمي هذا الجهاد، هذا ما يسمى جهاد. إذا كنا متقيدين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نبين ذلك للناس الآخرين الذين يجهلون هذه الأحكام. ينبغي عليكم جميعا، هذا في صحيح البخاري ومسلم، أن تبينوا للناس الآخرين المساكين الذين يدخلون في هذه الفتن التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حث المسلم على تجنبها وألا يكثر سواد الفتن وسواد الكفار، وإنما عليه أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول المقداد رضي الله عنه في ثاني أحاديث الباب: يا رسول الله أرأيت إن لقيني رجل من الكفار فاقتتلنا، يدل على تحريم قتل المسلم حتى وإن كان إسلامه حديثا. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو التقى مع الكافر في الجهاد وقطع الكافر يد المسلم ثم أراد المسلم أن ينتقم منه فقال الكافر أسلمت، هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لأنه أصبح مسلما وأصبح دمه حراما. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك، يعني صار مصان الدم بالإسلام مثلك، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، أي أنت بعد قتلك له تكون غير معصوم الدم ولا محرم القتل قصاصا. وليس معنى بمنزلته أنك تكفر، فمن دخل في الإسلام فإنه يكف عنه، فإن ثبت على إسلامه حرم دمه وماله، وإن دخل وظهر منه ما يخالف الإسلام حكم عليه بالردة. هذه هي القاعدة المتبعة عند المسلمين، أن المسلم الكافر إذا قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم، لكن لو ارتد بعد ذلك يطبق عليه حد الارتداد لأنه ارتد عن دينه. أما في المرحلة الأولى فلا ينبغي للمسلم أن يقتل الكافر بعد أن يقول لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب من الناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك المنافقون الذين كانوا في هذه المدينة التي نحن فيها منافقون كثيرون، وكانوا يظهرون الإسلام، والرسول يعرفهم واحدا واحدا لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، ولكن لم يقتلهم. ولهذا كان بعض الصحابة يخاف على نفسه النفاق، ومنهم عمر بن الخطاب، يعني يسأل الذي ألقى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، قال هل ذكرني لك؟ كل واحد يخشى على نفسه النفاق. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم، ولكن لو قتلهم لجاء الظلم فيما بعد وقتلوا أهل الخير وقالوا هؤلاء منافقون، فالرسول قتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لأن المنافقون يصلون مع المسلمين ويقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، وصارت هذه الكلمة حماية لهم، ما أحد يمسهم بشيء. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين وهو يعرفهم أنهم منافقون، وتقرؤون في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بل المنافقون يدخلون النار قبل الكفار، اقرأوا في سورة التوبة، يعني أولا المنافقون ثم بعد ذلك الكفار. إذن لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قتلهم وهم يصلون مع الناس ويشهدون لا إله إلا الله لجاء الظلمة وقتلوا أهل الخير وقالوا هؤلاء منافقون أنتم ما تعرفون عنهم، والرسول قد قتل المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك حماية لدماء المسلمين. وكذلك في الكعبة لما فتح مكة وقد عمل لها الكفار ما تشاهدونه الآن، عملوا هذا الباب الذي هو على مد اليد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخلون منه الناس وباب يخرجون منه. هذه مصلحة وفيه مفسدة تتركب على ذلك، أيهما أعظم؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، يعني لما يكون الباب في الأرض ما في هذه المساحة كل واحد يستطيع يدخل، لكن لماذا عمل الكفار الكعبة هكذا؟ عملوها ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يعني أنت الآن لو كان في واحد واقف على هذا الباب فوق يأتي أي واحد يدف يسقط في الأرض خلاص. فعمل الكفار ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. لما هدمت في عهد الزبير أيضا فطلب الشخص الآخر أن يعيدها الرسول عليه الصلاة والسلام أو مالك رحمه الله، قال لا تجعلوا الكعبة يعني لعبة بأيدي الملوك، كلما جاء ملك قال أنا أسوي فيها كذا، ولهذا أبقوها على ما كانت عليه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى أبقاها كما كانت، لأنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، ولكن لم يعمل ذلك فتركها كما كانت. إذن الكعبة بقيت على هذا الحال من ذاك التاريخ، وفي مصلحة ومفسدة. المصلحة أن الإنسان المسلم يدخل، لكن المفسدة أن يقولون أن الرسول ما جاء بدين جديد وإنما جاء لأخذ الشرف لنفسه، لأن الكفار كانوا يجعلون الكعبة هي شرفهم، ولا أحد يقدر يمس الكعبة بشيء مع أنهم كفار، فيجعلوها هي فخرهم وهي التي يعني يفتخرون بها على جميع الناس. فلو جاء الرسول وعمل هذا العمل إذن قالوا الرسول ما جاء بدين جديد، إنما جاء يريد الفخر لنفسه، ولذلك تركها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن في مصالح ومفاسد، وهذه المصالح والمفاسد مراعاة في الشريعة الإسلامية. الرسول لو قتل المنافقين وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لجاء الظلمة وقاتلوا أهل الخير وقالوا الرسول قد قتل المنافقين وهم يصلون. كذلك الكعبة لو هدمها لصار هذا منهج لمن يأتي بعده يعمل ذلك العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة كما كانت، والذي منع من ذلك هو المصلحة والمفسدة. المصلحة أن يدخل الناس، والمفسدة أن يقولوا ويرتدوا على أن هذا الرسول لم يأتي بدين جديد وإنما جاء لأخذ الفخر لنفسه، ولذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة على حالتها وترك المنافقين ولم يقتلهم، وهو يعرف أنهم منافقون وأنهم في الدرك الأسفل من النار، حتى لا تكون هناك ذريعة للظلمة بحيث أنهم يقتلوا أهل الخير ويدعون أن الرسول قد سبق وقتل المنافقون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا للدعاة والآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر من هذا النوع. أنتم تظنون أنهم ما هم في أنهم كذا وكذا، لا، مثل الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهم منافقون فنحن نقتلهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا حماية للمسلمين وعامل المسلمين بالظاهر، وهذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يعاملوا إخوانهم بالظاهر ولا يعاملونهم بالشيء الغيبي، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، كما في قصة أسامة حينما قتل ذلك الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها يعني خوفا من السيف. الرسول قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ فينبغي للمسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم بالأمور الظاهرة، إذا ظهر من الإنسان شيء يخالف ظاهره يطبق عليه ما يستحقه، لأن النصوص الشرعية موضحة ذلك الأمور ومبيناها ومبين أحكامها. نعم. ثمان دقائق باقي شيء يعني تتكلم بالزيارة يعني الأخ يذكرنا، لأن دائما كنا في الدروس في آخر الدرس نترك بعض الدقائق للجماعة الزوار الذين جاءوا لهذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنها لا تشد الرحال من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب إلا إلى ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها، من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها. ما هي هذه الأماكن التي تشد إليها الرحال؟ مسجد الكعبة، الكعبة التي هي قبلة المسلمين والتي جئتم الآن للحج وذهبتم وأكملتم حجكم فيها. المسجد الثاني هو هذا المسجد الذي أنتم فيه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة أجرها بأجر ألف صلاة، الصلاة بأجر ألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة في هذا المسجد أجرها بأجر ألف، أما الصلاة في الكعبة فهي بمئة ألف. إذن نحن الآن جئنا لهذا المسجد، لما نأتي لهذا المسجد أول ما ندخل المسجد ينبغي للمسلم أن يصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلنا والناس يصلون صلينا معهم، إذا دخلنا في غير وقت الصلاة نصلي تحية المسجد ركعتين، وبعد أن نصلي هذه التحية للمسجد كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز لنا أن نذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا ودي تفهمون هذه العبارة وتنقلوها عني وهي مسجلة، لأنهم يقولون أن محمد بن عبد الوهاب يمنع من زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب وافتراء، هذا كتابه وهذه كتبه موجودة لا يمنع ذلك، يمنع الزيارة الشركية. أنت تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا السلام يعرفه كل واحد منا المتعلم وغير المتعلم. طيب إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت أن تدعو الله عز وجل هل تتجه للقبر؟ لا يجوز، وإنما تتجه إلى القبلة، أنت تكون في الروضة بجوار القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد السلام إذا أردت أن تدعو الله تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فهمنا هذا؟ نفرق بين هذا وهذا. أولا سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما نسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك إذا أردنا ندعو الله عز وجل ما نتجه إلى قبر الرسول وإنما نتجه إلى القبلة، فندعو الله عز وجل بما شئنا من خيري الدنيا والآخرة، ولا ندعو إلا بخير. إذا أردت أن تعود مرة ثانية الرسول نهى عن ذلك، الرسول الذي نهاك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسمعوا كلمة عيد، لا تجعلوا قبري عيدا، اليوم الجمعة عيد للمسلمين، يعني كل أسبوع تأتي الجمعة هذه عيد للمسلمين، العيد الثاني عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا القبر إذا أردت أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذهب إليه مرة أخرى، لأن هذا يسمى عيد، كأنك تكرر، والرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن فيه ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء الإمام مالك وغيره من العلماء قالوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أنت هنا واحد في الأندلس، هذا يسلم على الرسول وأنت تسلم على الرسول، لا فرق بين سلامك وسلامه، لأن فيه ملائكة يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وأنت في مكانك هذا، لأن الرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إذن تصلي وتسلم على رسول الله وأنت في هذا المكان، ولا يجوز التردد إليه مرة أخرى، وهذا هو الذي يسبب هذا الزحام، الواحد يسلم على الرسول ثم يأتي ثم يقول أبغى أسلم على الرسول ويرجع، هذا لا ينبغي. أنت تريد تسلم سلم عليه وأنت في مكانك وفي ملائكة يأخذون سلامك ويبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أنه يتبع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما قاله الرسول لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ القبور هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها الصلاة، فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، اجعل بيتك يعني للنوافل لقراءة القرآن تقرأ في البيت، ما تجعل البيت مثل المقبرة. ولهذا إذا أردنا أن نسلم على الموتى على أهل البقيع وعلى شهداء أحد ماذا نصنع؟ نذهب ونسلم عليهم السلام المشروع، السلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث وكان الناس يتعلقون بالقبور ويعبدونها من دون الله ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، نهى الناس جميعا عن زيارة القبور نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا لك العمل لا يجوز، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الكلام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة الذين هم حريصون على دينهم قالوا: ماذا نقول؟ يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: نزور القبور، ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها أولا، الذي عنده مريض يطلب الشفاء، المرأة التي ما تنجب تطلب الولد، المطر إذا تأخر طلبوا المطر بواسطة هؤلاء أصحاب القبور. فهم الآن يقولون: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم، اسمعوا الزيارة المشروع جزاكم الله خير وأنتم ما جئتم إلا للخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هم الآن في حاجة إلى دعائك، ما أنت تدعوهم، انقطعت أعمالهم، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، إذن هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. يعني قولوا، أعيد عليكم هذه الزيارة، قولوا، لأنهم لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ألسنا سنموت احنا مثل ما ماتوا ولا لا؟ في أحد سيبقى معمر؟ ما في أحد، كل واحد له أجل، إذا انتهى مات خلاص. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير فيه كله إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.